فالله رب العالمين يخص الصيام من بين العبادات الكثيرة المتنوعة أنه سبحانه هو وحده الذي يجازي عليها. لماذا؟ قال العلماء: لأن الصوم لا رياء فيه، فالصوم هو العبادة التي تحمل معنى الإخلاص ويظهر فيها إخلاص الدين لله رب العالمين. فالرجل الصائم أو المرأة إذا لم يخبر الناس بصومه فلا يعلم أحد إلا الله أنه صائم، فالصيام لا رياء فيه بالفعل. أما إذا تكلم المسلم وأخبر الناس أنه صائم فهنا قد يقع في الرياء، أما إذ لم يخبر الناس أو كان الصيام في رمضان فالمسلمون جميعا يصوموا، فهذا لا رياء فيه بحمد الله رب العالمين. لهذا قال الله رب العالمين: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإخلاص العبادة لله رب العالمين من أسباب مضاعفة الثواب وزيادة الأجر عند الله جل جلاله. فهذا الرجل الذي جلس بين شعب المرأة التي كان يحبها، وما كان بينه وبين أن يزني بها إلا قاب قوسين أو أدنى، فلما ذكرته بالله رب العالمين وقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ولم يكن معهما أحد يخشاه ولا عليهما رقيب يراه، فعندئذ غلب خشيته من الله رب العالمين وأخلص الخوف والخشية لله رب العالمين، فقام عنها خوفا من الله لا من سواه. فبسبب هذا الإخلاص انفرج جزء من الصخرة عن هؤلاء الثلاثة في الغار. وهذا الرجل الذي حمل اللبن في القدح بين يديه ووقف به على رأس أبيه ورأس أمه وتحت قدميه صبية صغار يصرخون ويجذبون ثيابه يطلبون الطعام، وهو لا يريد أن يقدم أبناءه في السقيا والطعام على أبيه وأمه، حتى قاما من نومهما فشربا وارتويا ثم أعطى باقي الشراب لأبنائه. ما الذي يحمله على ذلك إلا إخلاص الدين لله رب العالمين؟ فبسبب هذا الإخلاص انفرج جزء آخر من الصخرة. وهكذا إخلاص الدين لله رب العالمين من أسباب مضاعفة الثواب والأجر بين يدي الله جل جلاله. إذا أردت برهان ذلك فاقرأ معي الحديث الذي يرويه أبو هريرة وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل. ما الذي يحمل إمام المسلمين وحاكمهم على العدل في الرعية إلا إخلاص الدين لله رب العالمين؟ لأن إمام الرعية وملك الرعية في الغالب لا يخشى رعيته لأنه الملك، أما الذي يحمله على العدل بينهم وألا يظلم ولا يجور هو الخوف من الله رب العالمين وإخلاص الدين لله جل جلاله. فلما أخلص دينه لربه عظم أجره وثوابه، وكان يوم القيامة على رؤوس الخلائق على هذا الحال في ظل عرش الله رب العالمين. وأوضح من هذا دليلا قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى الزنا وهي ذات منصب يحميه من بطش الناس، وربما يجور عليه هذا المنصب إذا عصى أمرها كما فعل بيوسف عليه السلام، لما دعته امرأة العزيز أن يزني فأبى عليه السلام أن يفعل الفاحشة فألقت به في غياهب السجون لما لها من منصب وقرب من ملك مصر. فهذه المرأة ذات منصب، أي ربما إذا دعته لهذا الحرام فأبى عليها أن يفعل ألقت به في غياهب السجون وبطشت به وظلمته لمنصبها. ثم هي مع ذلك ذات جمال، امرأة جمعت بين الجمال والمنصب ودعت هذا المسكين ليفعل بها ما تريد مما حرم الله، فقال إني أخاف الله، أخلص خوفه لله رب العالمين وعف عن الزنا في هذا الموقف، فكان جزاؤه أن يكون في ظل عرش الرحمن جل جلاله. فأصرح من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق صدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. رجل أخرج صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم: رجل تصدق بصدقة، جاءت نكرة لإفادة العموم، أي قد تكون هذه الصدقة هينة يسيرة، بسيطة بالنسبة لصاحبها، يسيرة بالنسبة لآخذها، ولكنه أخلص فيها لله فأخفى أمرها حتى عن شماله، فضرب يده في جيبه ثم أمسك بشيء من ماله وهو نفسه لا يدري كم يكون، قليلا يكون أو كثيرا يكون، ثم أخرج هذا المال لله رب العالمين وهو لا يعلم به، أخلص دينه لله، فكان جزاؤه أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. الناس يقفون ألف عام أو يزيد في عرق وهم وتعب ونصب وهو آمن مطمئن في ظل عرش الله رب العالمين. كل هذا لما؟ لأجل صدقة أخرجها في يوم من أيام حياة طويلة مليئة بما ملئت به من خير وشر، أدخل يده في جيبه ولا يدري ما ستخرجه يمينه، فأعطاها للسائل وهو لا يدري كم أخذ السائل، أخلص لله رب العالمين لا يريد إلا وجهه تعالى. فكتم الصدقة وأخفى أمرها حتى عن نفسه هو، فلما أخلص كان هذا جزاؤه أن يكون في ظل عرش الله رب العالمين. فلأجل أن الصوم عباد الله هو عبادة الإخلاص ولا مدخل للرياء فيه بفعله، فلأجل هذا قال الله رب العالمين: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومعنى هذا الحديث بينه الحديث الآخر أو الرواية الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فالله رب العالمين يضاعف كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم. الصوم لا يضاعف هذا التضعيف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن ثواب الصوم يضاعف مضاعفة لا يعلم قدرها إلا الله رب العالمين. واستدل العلماء على هذا بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي العبد الصابر يعطى جزاءه بغير حساب ولا عد. وأكثر المفسرين على أن قوله تعالى إنما يوفى الصابرون يعني الصائمون، أي الصائمون يوفون أجرهم من الله بغير حساب، وهذا معنى قوله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه عبادة الصيام، الله رب العالمين الذي يتولى الجزاء ويتولى سبحانه وتعالى مكافأة فاعليها. وفي الحديث أن رجلا قال: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فمن ذا الذي يقدر جلال وجه الله رب العالمين؟ ومن ذا الذي يقدر سلطان الله رب العالمين؟ فتوقفت الملائكة ولم تدري كم تكتب على هذه الكلمة من حسنات. فقال الله رب العالمين للملائكة لما احتاروا في كتابة قدرها من الثواب: قال: اكتبوها لعبدي كما قالها حتى يلقاني وأجازيه أنا بها. فالعبد إذا صام وأخلص الصيام لله رب العالمين فإن الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءه، فهذا يعني أن جزاء الصوم عظيم جدا، لأن الجزاء يأتي على قدر المجازي من الكرم، فكلما كان المجازي كريما كلما كان الجزاء عظيما، ومن أكرم من الله رب العالمين؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يده ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، فمن أكرم منه سبحانه وتعالى؟ فإذا كان الله هو الذي يتولى مجازاة الصائمين، ألا فليبشروا وليسعدوا وليفرحوا بصومهم، لأن الذي يتولى جزاءهم هو أكرم الأكرمين سبحانه وبحمده. العلماء رحمهم الله قالوا أن الله رب العالمين خص الصوم من سائر العبادات أنه هو الذي يجازي الصائمين عليه، لأن الصوم لا رياء فيه، ولأن الصوم لم يعبد به أحد دون الله رب العالمين. فما عبد صنم ولا حجر ولا شجر ولا مدر بالصيام، بل الصيام عبادة خالصة لله رب العالمين. قال العلماء أيضا: الله عز وجل هو الذي يتولى مجازاة الصائمين على صومهم، لأن الصوم لا يكفر به الأعمال. فإذا ما كان يوم القيامة وظلم الرجل هذا وذاك، أو ظلم زوجته وولده، أو بهيمة الأنعام، أو ظلم أي مخلوق ممن خلق الله رب العالمين، فيأتي المظلوم يطلب القصاص من حسناته يوم القيامة، فيأخذ من صلاته ويأخذ من زكاته ويأخذ من عمرته ومن حجه ويأخذ من كل أعمال بره إلا الصيام، يخبئه الله رب العالمين لعبده لينجو به إلى الجنة يوم القيامة. فلأجل هذا قال الله رب العالمين: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال الله تعالى في هذا الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. فالمسلم يضع الطعام الذي أحله الله، والشراب الذي أحله الله، وزوجته التي أحلها الله عز وجل، يدع ذلك كله طمعا في رضا الله رب العالمين، وطلبا لثواب الله جل جلاله. الطعام أمام عينيه، والشراب بين يديه، ويكاد العطش يقطع رقبته، ويكاد ريقه من الجفوف أن يصيبه ما يصيبه من ذلك، والماء بين يديه، مد يديه يأخذه فيشربه، ويمنع نفسه من ذلك كله ابتغاء مرضات الله. لأجل هذا يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. عباد الله، إن الإسلام العظيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين طرفين متناقضين، فلا الإسلام ترك الإنسان يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء من حلال كان أو حرام، ولا هو منعه مما أحله الله، بل وسط بين هذا وهذا، يأكل ما يشاء مما أحل الله ويشرب ما يشاء مما أحل الله، لا يجيع نفسه بغير سبب شرعي أراده الله، فلا يجوز للمسلم أن يمنع نفسه طعاما أو شرابا بغير سبب شرعه الله جل جلاله. فما يحكونه عن سهل التستري أنه كان إذا دخل رمضان دخل حجرة في بيته، ثم أمر أهله أن يبنوا باب هذه الحجرة بالطوب، وأن يطلفوا هذا الطوب بالطين، ويبقى في هذه الحجرة وفيها طاقة صغيرة، كل يوم يقذفون له من هذه الطاقة رغيفا من العيش، فإذا ما كان يوم العيد هدموا هذا الحائط، وخرج الرجل من الحجرة فيدخل إلى الحجرة يجدون الرغيف أو يجدون الأرغفة 30 كما هي، وهو لم يطعم طعام ولم يشرب شراب. هذا كذب، لا يمكن لإنسان أن يعيش 30 يوما بلا طعام ولا شراب. والإسلام لا يأمر المسلم أن يخلو بنفسه في حجرة ويدع الجمعة والجماعة من أجل العبادة، والإسلام لا يأمر المسلم أن يبقى 30 يوما بلا طعام ولا شراب. بل إن الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين لما أرادوا أن يواصلوا الصيام نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله تعالى يقول إن من أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فكلما عجل المسلم في فطره بعد أذان المغرب كان ذلك أحب إلى الله رب العالمين. عباد الله، الإسلام دين وسط لا يعذب النفس والروح بغير طائل ولا حاجة، ولكنه إذا نزل بالنفس والروح ما يجريه الله رب العالمين من أقدار الشدة والبلاء فإن المسلم يتحمل هذا. ففي معجم الطبراني بسند حسن عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته متغيرا لونه ليس على عادته التي نراه عليها، فقلت بأبي أنت يا رسول الله، ما لي أراك متغيرا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تغير لونه عليه الصلاة والسلام؟ قال يا كعب، إنه لم يدخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ 3، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى 3 أيام لا يجد طعاما يأكله صلى الله عليه وسلم من شدة الفقر والحاجة، ولكنه صابر محتسب على قضاء ربه وأمره سبحانه. فلما رأى هذا كعب رضي الله عنه قال فخرجت فإذا يهودي له إبل يسقيها، فقلت له أسقي لك كل ذلو بتمرة، فوافق اليهودي. انظر إلى هذه المفارقة العجيبة، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بل سيد الخلق جميعا، يبقى 3 أيام لا يجد طعاما يأكله حتى يتغير لونه، وهذا يهودي له من الإبل ما له، ويعمل المسلمين عنده على مال يعطيه لهم. اليهودي غني ذو مال وثراء، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد طعاما يأكله حتى يتغير لونه من الجوع بأبي وأمي هو، لأن الدنيا لا يعطيها الله رب العالمين، الدنيا لا يعطيها الله رب العالمين لأحد أمارة محبة، لا، الدنيا يأخذها البر والفاجر والعالم والجاهل والمؤمن والكافر. ذهب كعب رضي الله عنه فسقى لهذا اليهودي كل دلو بتمرة حتى جمع تمرا ثم جاء به إلى رسول الله، أي أن كعب بن عجرة لم يكن في بيته طعام يأتي به إلى رسول الله، فكان فقيرا هو الآخر لا يجد في بيته طعاما يطعم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم صابرون على قضاء ربهم جل جلاله ولا يطلبون الدنيا وثراءها، بل يصبرون على ما أجراه الله من القضاء. فجاء كعب بن عجرة بهذا التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: من أين يا كعب؟ لأنه معلوم أنك فقير. فقص عليه الأمر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتحبني يا كعب؟ فقال: بأبي أنت وأمي نعم، وكل مسلم لا يملك إلا أن يقول نعم. فقال له: يا كعب، إن الفقر أقرب إلى وأسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، ومعادن السيل هي الأماكن المنخفضة التي ينزل السيل من المرتفع إليها ويجري الماء نحوها جريا سريعا، أي أن الفقر يطلب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يطلب السيل معادنه. أتحبني يا كعب؟ قال: بأبي أنت وأمي نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، فإذا ظن الغني أن غناه علامة محبة الله له، قلنا له: لا لا، إلا أن يكون الغنى من الحلال وينفق في الحلال، فهذه علامة محبة النعم. أما الفقير نقول له: إذا كنت صابرا محتسبا على فقرك فهذه علامة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا كعب، أتحبني؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه. ثم قال له: يا كعب، إنه سيصيبك بلاء فأعد له. انظر في هذا الأمر، كعب بن عجرة رضي الله عنه ذهب ليعمل حتى يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا ما بشره عندها بالجنة، ولكنه بشره ببلاء سيصيبه، وعليه أن يعد العدة ليصبر على هذا البلاء. ثم مرض كعب بن عجرة رضي الله عنه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده من مرضه، فقال له: أبشر يا كعب. فسمعت أم كعب ذلك فقالت له: هنيئا لك يا كعب الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره. قالت أمه: هنيئا لك يا كعب الجنة. فماذا قال رسول الله حتى تعلم حقيقة الأمر؟ قال: من هذه التي تتألى على الله؟ لا يملك أحد أن يجزم لأحد بالجنة أبدا مهما كان، إلا أن تكون الجنة بوحي معصوم من الله كما بشر بها أبو بكر وعمر وغيرهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نجزم نحن عوام المسلمين بل وعلماؤهم وأئمتهم للناس بالجنة فلا، لأن الجنة لا يملكها في الإسلام إلا الله. ليس لدينا صكوك غفران يعطيها الرهبان لمن شاء، لا، الجنة بينك وبين ربك، والمغفرة بينك وبين ربك، لا يحجبها عنك أحد كائنا من كان. قال صلى الله عليه وسلم: من هذه التي تتألى على الله؟ فقال كعب: هي أمي يا رسول الله، أمي تتمنى وتطمع لي في الجنة، وأنت قد بشرتني. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: يا أم كعب، وما يدريك لعل كعبا تكلم فيما لا يعنيه ومنع ما لا يغنيه، أي أن كلام المسلم فيما لا يعنيه ومنعه ما لا يغنيه قد يمنعه من الجنة. سبحان الله، ليس الكلام في الحرام الصرف كالغيبة والنميمة والكذب والبهتان، بل الكلام فيما لا يعنيك من أمر أحله الله، لأن هذا يجرك إلى الحرام. ما يدريك يا أم كعب لعل كعبا تكلم فيما لا يعنيه ومنع ما لا يغنيه. والعلماء رحمهم الله منهم من يرى أن قوله تعالى ويمنعون الماعون، أن منع الماعون من غير سبب حرام ومن أسباب ولود النار. والماعون هو الصحن الذي نضع فيه الطعام، فإذا جاءك مسلم يطلب منك ماعونا ويطلب منك شيئا لا يضرك أن تعطيه له وأنت تعلم فيه الحفاظ عليه، فلا يجوز لك أن تمنعه عنه، لا يجوز لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم كعب ما يدريك لعل كعبا تكلم فيما لا يعنيه ومنع ما لا يغنيه. هذه الأخلاق المصطفوية النبوية لو فشت في المسلمين فلم يمنع الناس من المتاع ما لا يغنيهم، وأعطى الغني الفقير وحافظ الفقير على عطاء الغني فحفظه ورده إليه سليما كما كان، لفشى في الناس خير عظيم. ولكن الشاهد من الحديث أن العبد إذا تكلم فيما لا يعنيه ومنع ما لا يغنيه قد يمنعه ذلك من الجنة، فكيف بالكلام في الغيبة وسب أعراض الناس وغير ذلك؟ نسأل الله رب العالمين السلامة والنجاة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الأمة. وبعد، فإن في هذا الحديث العظيم فائدتين جليلتين. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به الفقر ونزلت به الفاقة يصبر على قضاء ربه عز وجل ولا يشكو ولا يأنف، وهو خير الناس وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه رسالة لجميع المسلمين أن يتوسطوا كما كان رسول الله، فإذا وجدوا طعاما أكلوا، وإذا لم يجدوا طعاما صبروا كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع. فالمسلم لا يعذب نفسه بغير حجة ولا دليل، والله عز وجل ما أمرك أن تعذب نفسك بغير دليل، ولكن الله عز وجل إذا أجرى عليك ما يضيرك فاصبر كما صبر رسول الله. وإذا أعطاك الله عز وجل من الدنيا ما تشاء فكل من الحلال واطعم واشرب ما تشاء. أما الفائدة الثانية أن العبد المسلم قد يحول بينه وبين الجنة كلامه فيما لا يعنيه ومنعه ما لا يغنيه. لأجل هذا في الحديث الذي معنا قال الله تبارك وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ثم قال صلى الله عليه وسلم والصيام جنة. والجنة هي الوقاية والحماية، أي أن الصيام وقاية وحماية. وقاية وحماية من ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصن حصين من النار، أي الصيام هو الدرع الذي يحميك ويقيك من النار. وهذا الدرع لا بد أن يكون مصمطا سليما صحيحا حتى لا تصل النار إليك بسوء. فقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة. فالغيبة تخرق هذا الدرع الذي يحمي المسلم من النار، فالصيام كالدرع الذي يحمي صاحبه من النار، فهذا الدرع إذا كان صحيحا سليما لا تصل إليك النار بسوء، أما إذا خرق هذا الدرع وصار مخرقا أي صارت فيه فتحات أو ما نسميه خروما، فإن من هذه الفتحات ستدخل النار إلى المسلم فتحرق بدنه وثيابه، وإذا كان عاريا ستخلص إلى بدنه مباشرة، فلأجل هذا لا يجوز للمسلم أن يخرق صومه بالغيبة، والغيبة هي أن تذكر مسلما بما يكره، فكل ذكر لك لأخيك المسلم بما يكره من الغيبة التي حرمها الله والتي تخرق الصيام. بل إن أم المؤمنين عائشة قالت رضي الله عنها: الغيبة تبطل الصيام وتوجب قضاء اليوم. وبهذا قال الأوزاعي الإمام قرين مالك، ولكن هذا المذهب ضعيفا صعبا، ولكن الصحيح أن الغيبة محرمة في الصيام، ولكنها لا تصل إلى حد إبطاله، ولكنها قد تضيع ثواب المسلم في الصيام. لأجل هذا قال رسول الله: الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة. والجنة المخروقة المخرومة لا فائدة فيها، فلأجل هذا يجب على المسلم أن يتقي الله رب العالمين، وأن يمسك لسانه ما استطاع عن أعراض المسلمين، وأن لا يذكر الناس إلا بالخير، ولا يذكرهم بالسوء إلا أن يكون متظلما شاكيا لمن يملك رفع المظلمة، كأن يظلم أخ أخاه فيذهب إلى أبيه يشكو ظلم أخيه لأبيه، فهذا جائز، أو أن يعرف بصاحب منكر، أو يشهر بصاحب بدعة، وغير ذلك مما ذكره العلماء. أما في غير هذه الأحوال فلا يجوز للمسلم أبدا أن يذكر أخاه المسلم بسوء، فإن فعل فقد خرق صيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أما في الشهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه يثقب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أي أن الشهيد يأتي يوم القيامة بدمائه ريحها كريح المسك. أما الصائم فخلوفه، وهي الرائحة التي تخرج من معدته إلى فمه بعدما يصوم ساعات من اليوم، وهي رائحة مستكرهة عند جميع الناس، يقول عنها رسول الله: أطيب عند الله من ريح المسك. فريح الصائم أطيب من ريح المسك، أما ريح الشهيد كريح المسك، أي أن الصائم يوم القيامة أطيب ريحا عند الله من الشهيد، فأي ثواب يرجى للصوم بعد ذلك؟ لأجل هذا قال ابن عبد البر إمام الأندلس وشيخ قرطبة والمغرب رحمه الله، قال: إن الصوم من أفضل العبادات وأعظم القربات، وهو أفضل عند الله أجرا من الصلاة. وهذا كما ذكرت لكم قبل مذهب ضعيف. الصحيح الذي عليه جمهور المسلمين أن الصلاة أعظم أجرا من الصيام، ولكن تأمل، الصائم يأتي يوم القيامة أطيب ريحه عند الله من ريح المسك، وريح المسك هي ريح الشهيد، فالصائم أطيب ريحا عند الله من الشهيد الذي جاد بنفسه وروحه لله رب العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال قبل ذلك: صيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. قال العلماء: هذا يدل أن الصائم لا يبادل السوء بالسوء، ولا يبادل الشتم بالشتم، ولا يبادل السب بالسب، ولا يبادل القتال بالقتال، بل إن شعر الصائم أن أحدا سيسبه أو يشتمه أو يقاتله فليقل له في وجهه لا سيما في رمضان بصوت مسموع: إني صائم، إني صائم مرتين، لأن في هذا ردع لمن يعتدي عليه أن يعتدي عليه، وفي هذا ردع لنفس الصائم أن يبادل السوء بالسوء. فالصائم عباد الله لا يبادل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح ويغفر. والصائم عباد الله لا يسب ولا يصخب، بل يكظم غيظه ابتغاء وجه الله رب العالمين. روى الترمذي في جامعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه، من كظم غيظا في نفسه وهو يقدر أن ينفذه بأن يسب من سبه، ويشتم من شتمه، ويعتدي على من اعتدى عليه، ولكن من كظم هذا في نفسه ابتغاء وجه الله وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق. تخيل هذا وتصور: الناس يقفون من لدن آدم إلى قيام الساعة، ثم ينادي مناد من قبل عرش الله: أين فلان ابن فلان؟ فيقوم واقفا أمام الناس، ثم يذهب نحو العرش إلى الله سيدا مسيدا. لما دعاه الله على رؤوس الخلائق، يخيره من الحور العين، يزوجه من أيها شاء. أي ثواب هذا أن يقف المسلم مسيدا مشرفا أمام الملائكة والإنس والجن والطير والبهائم والرسل والأنبياء والصالحين، يخرج مسيدا سيدا إلى عرش ربه يقف أمامه، ثم تأتيه الحور والناس ينظرون ليأخذ هذه ويدع هذه ويأخذ هذه ويدع هذه. كل هذا لما؟ لأجل جرعة غيظ كتمها في نفسه لله رب العالمين. تصور وتأمل، إن الحور العين يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لنصيفها على جبينها، وهو المنديل الذي تجعله المرأة على رأسها، لنصيفها على جبينها خير من الدنيا وما فيها. لو ولو اطلعت امرأة من الحور العين إلى أهل الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض. فأي وصف هذا؟ ويدعى المسلم على رؤوس الخلائق يتخير من هذه الحور ما شاء. إنه ينبغي أن يدفعنا ذلك أن نكظم غيظنا لا سيما في رمضان، ولا نكافئ السوء بالسوء، ولا نكافئ الشر بالشر، ولا نكافئ الخطأ بالخطأ، بل نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب وصفه في التوراة أنه لا يكافئ السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح ويغفر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله رب العالمين أن يرزقنا صوما صحيحا مقبولا. اللهم ارزقنا صوما صحيحا مقبولا. اللهم ارزقنا صوما صحيحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اللهم اجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى أنفسنا لا تكلنا. اللهم اعتق من النار رقابنا، اعتق من النار رقابنا، اعتق من النار رقابنا. اللهم اجعلنا في رمضان من العتقاء من النار. اللهم يسر لنا أن ندرك ليلة القدر يا رب العالمين على خير حال يرضيك يا أرحم الراحمين. ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين، ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين، يسر لنا فيها مغفرة عامة ودعوة مستجابة وفرجا عظيما وفرجا عظيما وفرجا عظيما. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، فرج عن المسلمين في العراق، وفرج عن المسلمين في الشيشان، وفرج عن المسلمين في فلسطين، وفرج عن المسلمين في ليبيا. عليك باليهود والأمريكان، عليك بمن حارب المسلمين وعاد المسلمين، عليك بمن يتم أطفالنا ورمل نساءنا ورمل نساءنا وخوف آمننا وخوف آمننا وهجر ساكنينا وهجر ساكنينا. عليك بهم فإنهم لا يعجزون، عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا ولا تشمت بنا أحدا. احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام. اللهم اشف مرضانا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وسدد ديوننا، ورد غائبنا، ورد غائبنا، واصلح شؤوننا، اصلح شؤوننا، وتقبل صيامنا، تقبل صيامنا، تقبل صلاتنا، تقبل صلاتنا. اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، ومثوانا ومستقرنا، ومثوانا ومستقرنا. والنظر إلى وجهك الكريم أسمى نعيمنا، والنظر إلى وجهك الكريم أسمى نعيمنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. أمن مصرنا، أمن مصرنا، أمن مصرنا وبلاد المسلمين. اجمع على الحق كلمتنا، اجمع على الحق كلمتنا، وحد صفنا، أصلحنا أجمعين حكاما ومحكومين، أصلحنا أجمعين حكاما ومحكومين. اللهم عافنا واعف عنا، ويسر لنا سبل رضاك، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.